أحد الإخوة إذا كان يستطيع أن يدعو الأخ أبو عزوز كأنه ظن أننا أهملناه بارك الله فيكم، وأنا عندي القائمة ممتلئة فلا أستطيع أن أدعوه، فإذا كان أحد يستطيع أن يدعوه بارك الله فيكم فليدعوه. الأخ أبو حفص تفضل. الأخ يسأل يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ الجواب الصحيح أن زكاة الفطر لا تخرج مالا، وإنما الأولى أن تخرج إما تمرا وإما شعيرا، فإذا لم تخرج من التمر أو الشعير فإنها تخرج من المطعوم، يعني ما يطعمه الناس، ويفضل الأصناف التي ذكرها الصحابة، فإذا لم تكن فأي شيء مطعوم كالأرز ونحوه كما يفتي بذلك المشايخ الفضلاء في زمننا. أما إخراجها مالا فهذا خلاف السنة، ولو كان ذلك مشروعا لكان أهون أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقول صاعا وصاعا وهكذا، وبدلا من أن يعني يكلف الناس أنواع معينة من المطعومات. وكان القول بالقيمة يختصر المجال. ثم هناك حكم من وراء إخراجها بغير المال، لأن المال قد يؤخذ وينفق في أمور أخرى قد تكون مباحة وقد تكون محرمة، وأما زكاة الفطر فإنما تقتصر على ما يطعمه الشخص حتى لا يكون أحد يصبح من ليلة العيد وهو جائع لا يجد ما يفطر عليه وقد أفطر الناس جميعا. فالمراد بذلك ألا يطوف الناس لتسأل لأجل أن تأكل، وهذا مقصد أساسي، لأن المسلمون يصومون رمضان ويصبحون جميعا مفطرين، ويحرم أن يصوم أحد في هذا اليوم، فإذا أصبح الشخص ولا يجد ما يأكل فهذا يكسر خاطره ويكون فيه يعني شعور بشدة الفقر في هذا اليوم، فأراد الله عز وجل أن يجعل هذا التشريع حتى يكون الفقير لديه ما يأكل في هذا اليوم. أيضا هناك مسألة وهي إخراج المال يمنع الشخص أيضا من أن يتعود على التجارة والانتفاع، فقد يأخذ الشخص زكاة الفطر من هذه المطعومات فيتاجر فيها ويتكسب فيتعلم في هذه الجزئية الصغيرة كيف يجابه الحياة وكيف يمكن له أن يساير الناس ويجاري بقية الناس الذين يتكسبون. وهناك أمور يعني كثيرة تتعلق بالحكمة من إخراج هذه الزكاة طعاما، ومن أهم ذلك أيضا ألا يأخذها إلا المحتاج فعلا، ولكن المال قد يعني يأخذه من يحتاج ومن لا يحتاج، فإن المال يغري الشخص مهما كان. وأما صاع من التمر لا يأخذه إلا من كان فعلا جائعا أو يريد أن يأكل أو يطعم أبنائه، فهذه أيضا من الأمور التي تلحظ، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question was related to the zakah of fitr and the permissibility of giving it money instead of food, and Sheikh said that it's not the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the tashri' has wisdom behind having it to be food. It's supposed to be given in bits. If not, will be barley. Otherwise, will be from what you may call it al-mat'oom, which al-mat'oom is what is in commonly used and eaten in the country among the people, as example rice. And that Allah subhanahu wa ta'ala made a wisdom and purpose behind the zakat al-fitr be in food, not be in money. Because a person may receive this money and go spend it in certain things which is not good or is not related. Also, the food be received only by people who are poor and needy. But money, everybody would be willing to receive the money. So Allah subhanahu wa ta'ala had intended zakat al-fitr to be in food for a purpose. Also, as we understand that we want to guarantee that the poor person in the day of Eid, he is not fasting due to starvation, that he will have something to feed himself as well as his family. Therefore, we understand that his fasting during the day of Eid is forbidden in Islam, so we don't want anybody to be fasting because he doesn't have what he can eat. Or if somebody will take this money and make business out of this, or so we have to understand that there is a purpose and wisdom behind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he keep continuing saying sa, which is this measurement that he used to for measuring the food. So that a person have to follow the instruction of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and give in food, not to substitute by money. And if the Prophet sallallahu alaihi wasallam sees that this is can be done, he will see to us and will make it very simple on us by saying, give it in money. And Allah is best. Jazakallahu khairan wa barakallahu feek.